Subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Yeah. عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم فمن كان يرجو لقاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا ولم أكن بدعائك رب شقيا فمن كان يا رب جميع يا رب I see you. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميعا قال رب أنى يكون لي قال رب أني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك قال ربك هو علي وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي جاية قال رب اجعل لي جاية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Yeah. يا خذ الكتاب بقوت يا خذ الكتاب بقوت قال إنما أنا رسول في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا إله العرش قال لها برزي فأنزلها له لطبا جنيا هكذا أخذنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمعنا واستمتعنا في رحابة هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم الحمادين أم عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ذلكم العلم فضيلة القارئ السيد محمد الحسين عيسى وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية والأندلس الكهربائية والولوعة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة الحاج محمد عبد الله جاب الله وأولاده المقيم بالشبراوي مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتنقل أولاد صلاح سمين بهية واجب الضيافة محمد عطية بالزمازين شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز الله.